حسبي ما دري بي حالي ما حسبي ما دري بي حالي كان يا حبيبه تسمح ظروف بي وصالي حسبي شغلتي بالي نسيت أهلي وصحابي وكل الكان حيالي من يوم ما رأيتك وانتي شغلتي بالي نسيت أهلي وصحابي كل الكان حيالي قلبك ليه تبدل ليه تبدل قلبك ليه تبدل أبدا ما رسالي حسبي ما حسبي ما حسبي ما منالي kleiner Liebe.